هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ما جدوى العمر نجري خلف بقايا الوهم، نسبح نقطع أمواج البحر، ويضيع العمر، تتشظى سنوات ظمأة، تتناثر خفقات الروح، تسافر تذوي ما بين دموع النجوى وبكاء الفجر. هكذا تبحث الشاعرة ليلى العربي عن أيام عمرها، وتتساءل عن جدوى ذلك العمر الذي تمر أيامه تترى، مسرعة حينا ومتباطئة حينا آخر. هل يحس البعض منا بما تحس به الشاعرة ليلى العربي؟ وهل نتوقف أحيانا لنتساءل كيف مضت أيامنا؟ هل حققنا فيها ما نريد؟ أم أننا انتبهنا فجأة لنجد هذه الأيام وقد تسربت من بين أيدينا كالقابض على الرمال، تنسل من بين يديه حبة فحبة وهو لا يشعر بها، ثم فجأة يجد أنه قابض على الهواء. هل ضاعت سنواتنا هباء؟ هل تبعثرت خفقات قلوبنا شظايا تجرحنا ونحن نحاول أن نلملمها؟ هل تناثرت أيامنا وراءنا وأمامنا؟ هل نطل من نافذة العمر بعيون دامعة ونحن نرى أنفسنا وقد أنهكتنا الحياة، فنتمنى لو أننا قد حافظنا على طهارة نفوسنا، أو لو أننا عرفنا لأنفسنا قيمتها فلم نقدم الكثير من التنازلات التي أساءت لنا والتي تحملنا الآن ما لا طاقة لنا به ندما عليها. وهل نفيق فجأة لنكتشف أننا أضعنا العمر في رحلة بحث عن لا شيء، ونحن نطير بجناحي طائر منزوع الريش؟ كل هذه الخواطر أصدقائنا جاءتني وأنا أتوقف أمام اللوحة التي اختارتها لنا الأديبة هناء محمد، والتي كتبت لنا قصة استوحتها من هذه اللوحة. اللوحة أسميتها أنا لحظة البعث الجديد، وهي للفنان البولندي توماس كوبيرا. ولد الفنان توماس كوبيرا عام 1976 في بولندا. هو حاصل على شهادة في هندسة البناء. ظهرت موهبته الفنية في مرحلة الطفولة المبكرة. لوحاته لا ترسم الأشخاص ولا الطبيعة، إنما هو يغوص في أعماق النفس البشرية. هو يبحث عن إجابة لتساؤلات فلسفية. الطبيعة البشرية وأسرار الكون هي مصدر إلهامه. لوحاته أحياناً مظلمة وغامضة، وأحياناً رقيقة وهادئة. نقف أمام لوحات الفنان توماس كوبيرا لنلاحظ اهتمامه الشديد بالتفاصيل وإتقان اللون. كل لوحات الفنان البولندي توماس كوبيرا على قدر بساطتها، إلا أنها تحمل بعداً فلسفياً عميقاً. اللوحة التي نتوقف أمامها الليلة والتي اختارتها لنا الأديبة هناء محمد والتي أسميتها أنا لحظة البعث الجديد، فهي لوحة شفيفة التكوين متعددة الإيحاءات، يراها كل منا بطريقة مختلفة ويتفاعل معها بمشاعر متباينة. اللوحة لكائن يجمع بين البشرية والملائكية. لا نعرف إذا كان رجلا أم امرأة. وجهه منير، له جناحان من ريش يتناثر بعض هذا الريش حوله. هو في حالة قيام من الأرض، وكأنه في حالة بعث جديد، حيث ينسى الإنسان زخارف الدنيا ولا يبحث إلا عن نوره الخاص الذي سيكون سبباً في إنقاذه من جحيم أبدي وخلوده في نعيم مقيم. نحن لا نرى أرجل هذا الكائن لأنها ممتزجة بتراب الأرض وكأنها في مرحلة التكوين النهائية، ولا نعرف إذا كان نصفه السفلي سيتشكل أرجلاً أم ذيلاً. هو يرتدي معطفا ثقيلا بلون أزرق، يخرج منه جناحان كبيران باللون نفسه، ويتصل بهذا المعطف غطاء للرأس. هو الذي يجعلنا لا نستطيع تحديد نوعية هذا الكائن، هل هو رجل أم امرأة. هو في حالة انحناء كأنه يقف على ركبتيه، ينحني للأمام قليلا، يحمل بين يديه وهجا من النور أو قبسا من النور، كأنه يحتضنه بكفيه ليحافظ عليه من العواصف الكونية التي تصاحب عملية البعث، أو كأنه بحث أول ما بعث عن هذا القبس ليكون دليله ومنقذه. السماء والأرض أيضاً كأنهما في مرحلة تكوين أو في مرحلة بعث جديد. السماء صافية ومتصلة بالأرض التي تبدو قشوتها وكأنها تتشقق جراء حالة البعث. القشرة الأرضية رقيقة وتمتزج مع الجزء السفلي لهذا الكائن، وكأنها جزء منه، لتذكرنا أننا من الأرض خلقنا وإليها نعود. وتتشكل هذه القشرة الأرضية في خلفية اللوحة لتكون تشكيلات كأنها جبال تتكون أو تتصدع، وتتدرج ألوانها من الأصفر والبني في الأرض إلى البيج ثم الرمادي، ثم تتحول إلى اللون السماوي حين تقترب من السماء، ثم إلى الأبيض وتمتزج مع السماء في تكوين لوني رائع. تتناثر حول هذا الكائن بعض الأجزاء من القشرة الأرضية على هيئة طبقات رقيقة، وكأنها صحف تتطاير حوله، وتصل الأرض بالسماء. الريش المتطاير من جناحه أيضا يتشكل ليمتزج مع السحب، وكأنه جزء منها في أعلى اللوحة. ملامح هذا الشخص وادعة هادئة، وكأنه لا يهتم بهذا الجو العاصف حوله، كل ما يشغله هو الحفاظ على هذه الشعلة أو هذا القبس الذي يحيطه بكفيه حتى لا يطفئه هذا الجو العاصف. يترك لنا الفنان توماس كوبيرا المجال واسعاً لنؤول المعنى المراد من هذه اللوحة ونتساءل، هل هذه الشعلة هي الجوهر النقي الذي يحتفظ به كل منا داخله ويسعى جاهداً للحفاظ عليه؟ أم أنها هي نور الحق الذي يحرص الإنسان عليه كي لا ينطفئ في هذا العالم المليء بعواصف الباطل؟ أم أن هذه الشعلة هي الجمال الذي ينير حياتنا ووجوهنا ويخرج من داخلنا لينير العالم كله؟ وإذا كانت هذه اللوحة التي أسميتها أنا أصدقائنا لحظة البعث الجديد قد أوحت إلي بهذه المعاني كلها، فهي قد أوحت للأديبة هناء محمد بقصة أسمتها روح لا تنطفئ. أوجعتها الدنيا القاسية بوجهها العبوس، تحاول أن تخلو بنفسها للحظات لتنفصل عن ضغوط الحياة التي تكالبت عليها، تريد أن تقسم ظهرها، تبتعد بنفسها عن عالمنا الواقعي لتتجه إلى عالم افتراضي، تمسك بهاتفها المحمول، تتجول عيناها بين صفحات وصفحات على شاشته، تقع عيناها على بعض لوحات الفن التشكيلي. استيقظت ملكة الكتابة لديها لتمسك سلاحها المغمود بضع سنوات حتى كان على وشك الصدأ، تستهل كلماتها بقوة لم تتوقعها، ولأول مرة تكتشف صلابتها في مصارعة الحياة التي تشبه مشاكستها للأعاصير المدمرة للطموح. تقصف ريشها من ثقل المسؤولية التي تحملها على عاتقها كأكوام من الحجارة، هي لا تتنصل منها مهما كانت الريح عاصفة. في هذه اللحظات دمعت عيناها، فرغم كل هذا الحب بداخلها لهم، تعلم أن يوم رحيلها عن الحياة لن تتوقف الحياة، سوف تسير الحياة. وهل تتوقف الحياة برحيل أحد؟ تسائل نفسها، هل توقفت الحياة برحيل أمي؟ لا، لكنها أصبحت كالماء لا طعم لها ولا رائحة. أراهم وأراني بعد رحيلي رأي العين، زوجي ماسك بهاتفه يتحدث مع زملائه، يكتب مشاريعه على الحاسوب، يذهب أبنائي إلى أعمالهم ومدارسهم، أسمع ضحكاتهم مع أصدقائهم. ستتولى الدنيا إلهاءهم وستغرقهم في دوامة النسيان. ربما سيذكرونني في أوقات فراغهم، لكن ستظل روحي تتفقدهم باحثة عن راحتهم، مضيئة لهم الطريق بالأمل والحب والسلام رغم العواصف وتغيير المشاعر. سأظل كهفا في جبل يحتضنهم، يحميهم من هذه العواصف. كم من مرة تحاول التحليق في سماء طموحها لتجد نفسها وهي تسقط جاثية على أرض التضحية التي أصبحت جزءا من حياتها، لكنها تصر على تحقيق أهدافها التي تحتضنها ليل نهار، تحتفظ بها في براثن قلبها، تحمل بين كفيها شمس الأمل التي لا تغيب لتشرق يوما ما. هي تمشي بين دروب اليأس التي ربما تعانق نفسها، لكنها أبدا لا تقتل تلك الروح العالقة بإيمان الحب والسلام والطموح، لتضم في صدرها الحاني التفاؤل والأمل، حاملة على عاتقها نشره ليملأ الكون بالعطاء. تضع قلمها بعد أن غاصت في أعماق نفسها مكتشفة تلك اللآلئ، ولأول مرة تأخذ شهيق الراحة وتخرج زفير كل سلبيات واقعها، وتؤمن بأن الواقع الحقيقي يكمن في إيمانها بذاتها. تشمر ساعديها مستعدة لمبارزة التحديات، مرددة بصوت البهجة: شمس الأمل لا تغيب، لكنها تشرق في مكان آخر، فأنا لست شمعة تحترق من أجل الآخرين، لكنني شمس تدفئ وتشرق للجميع. كانت هذه أصدقائنا قصة روح لا تنطفئ للأديبة هناء محمد، التي نشكرها على قصتها وعلى اختيار هذه اللوحة الشفيفة الجميلة للفنان البولندي توماس كوبيرا. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غريدي.